أيها الإخوة والأخوات، أفضل الأنبياء هما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم جد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله تعالى من أحوال إبراهيم عليه السلام في القرآن أشياء تتعلق بموقفه مع ولده وموقفه مع أبيه، وأشياء تتعلق بمواقفه مع قومه، وذكر اسم إبراهيم عليه السلام مرارا في القرآن. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الله تعالى عنه أحداثا في كتابه، فذكر ما يتعلق بغزوة بدر، ما يتعلق بغزوة أحد، بالخندق، بخروجه إلى تبوك عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يذكر اسم نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا 4 مرات فقط. لكن هناك نبي من الأنبياء اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أخباره في أحاديث كثيرة، وذكر الله تعالى أخباره وكرر اسمه في القرآن كثيرا. هذا النبي هو أكثر نبي ذكر في القرآن على الإطلاق، وكل الأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن لم يصل أسماؤهم في القرآن إلى نصف العدد الذي ذكر فيه هذا النبي. هذا النبي ذكرت الأحداث التي سبقت ولادته، ذكرت الأحداث التي مع ولادته، ذكرت الأحداث التي توافقت مع إرضاعه. نعرف أخبار أمه وأخته وأخيه، بل نعرف حتى قصة زواجه وكيف تعرف على الأسرة التي تزوج منهم، حتى مقدار المهر نعرفه. هذا النبي أتعجب لما أرى كثرة الآيات الواردة في أخباره، وكنت أبحث من زمان أقول ما هي الصفات التي أهلت هذا النبي عليه السلام لتكثر عنه الأخبار في القرآن أكثر من ذكرها لغيره من كثير من الأنبياء، مع أن من هو أفضل منه من الأنبياء كإبراهيم عليه السلام مثلا أو محمد عليه الصلاة والسلام أيضا لم تجد أنهما ذكرت أسماؤهما بالتفصيل كما ذكر ما يتعلق بهذا النبي عليه السلام. ذكر اسمه في القرآن 183 مرة، فرقت قصته في 25 موضعا، حتى إن القصة نفسها تجدها في أكثر من موضع بأساليب متعددة. موسى عليه السلام تجد ذكر قصة موسى والسحرة في الأعراف، قصة موسى والسحرة في يونس، قصة موسى والسحرة في طه، قصة موسى والسحرة في هود. عجيب، لماذا تكرر القصة ها هنا وها هنا بأساليب متعددة؟ وكأن الله يقول لا تنسوا قصة موسى وموقف موسى مع هؤلاء السحرة. تتكلم عن حوار موسى مع فرعون، فتجد أن ذكر لقاء موسى مع فرعون متكررا في آيات كثيرة. لماذا هذا الاهتمام الشديد بموسى عليه السلام؟ بل فصلت حياته عليه السلام تفصيلا كبيرا جدا، حتى إننا نعرف حتى شكله، شكل خلقة موسى عليه السلام نعرفها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى كان آدم، آدم يعني فيه سمرة، وكان فيه ضخامة في جسده عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وذكر الله تعالى عنه 3 آيات لم تذكر عن أحد من الأنبياء أبدا. فقال الله تعالى عنه: وألقيت عليك محبة مني. فكل من رأى موسى عليه السلام أحبه، حتى السحرة الذين جاءوا لحربه لما تقابلوا مع فرعون كانوا يقولون لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. أنا بعطيكم فلوس وأضعكم مقربين عندي أيضا. فلما التقى هؤلاء بموسى عليه السلام وقعت محبة موسى عليه السلام في قلوبهم وأحبوه، وألقيت عليك محبة مني. هل ذكرت هذه عن غيره من الأنبياء؟ لم ينص القرآن بهذا إلا عن موسى عليه السلام. لماذا؟ فقال الله تعالى عنه: ولتصنع على عيني، يعني على نظري ورعايتي وتقديري. عجيب، ما هو كل الأنبياء قدر الله تعالى حياتهم، لماذا نص على موسى عليه السلام؟ وقال عنه في الآية الثالثة: واصطنعتك لنفسي. اصطنعتك، الصناعة هو صناعة المعروف إلى الغير، تقول أنا أصطنع عندك معروفا، فكافئني بهذا المعروف، أو تقول فلان اصطنع عندي معروفا فأنا أريد أن أجازيه بهذا المعروف. لماذا قال الله تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي؟ ما هو فضل الله وكرمه جل وعلا ومعروفه نازل على كل الأنبياء، نزل على نوح وعلى إدريس وعلى لوط وشعيب وصالح وهود، واستمر حتى وصل إلى نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا كان هذا النص على موسى بالذات؟ قال الله له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. قال الله تعالى له هذه الآيات، وأين كان موسى لما سمعها؟ خرج موسى عليه السلام من مصر لما وكز الرجل المصري ومات، واجتمع قومه ليقتلوه دون محاكمة. طيب يا جماعة، هذا قتل خطأ، وقتل الخطأ لا أقتل به، لكنهم لا يستمعون لهذا. فخرج موسى عليه السلام، فلما خرج من بين أيديهم ووصل إلى مدين ثم لبث عند الرجل الصالح 10 سنوات، قال الله فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. هذا أول المواقف التي دلت موسى عليه السلام أنه نبي. موسى طبعا من ذرية أنبياء، من ذرية ينتهي نسبه بيعقوب وإبراهيم عليهم السلام، فهو من ذرية أنبياء، لكن لما تنظر في أحوال نبوة تجد هذا أول موقف دل على أنه سيكون نبيا. لأجل أن يترك أهله ويذهب لوحده في الصحراء، أصابهم برد واحتاجوا إلى الدفء والطعام، فآنس من جانب الطور نارا في جبل بعيد، رأى من جانبه نارا، فقال لأهله زوجته وأطفاله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، وفي آية أخرى لعلي آتيكم منها بخبر. نحن ضعنا، طلعنا من الشام ومشينا في صحراء سيناء، مشوا غربا حتى يعودنا مصر، يرجع بزوجته وأولاده إلى أهله، فضاع في الصحراء، فرأى هذه النار، قال هذه النار على الأقل سأجد عندها دفئا، آتي بشعلة حطب لأولادي وأشعل حطبا معهم، أو على الأقل آتي بخبر يقول اذهب يمين أو اذهب يسار يدبرني. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك، الناس كثير لكن اخترتك أنت لتكون نبي، فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وبدأت هذه الآيات والوحي ينزل على موسى عليه السلام، وهو أول مرة يحصل مثل هذا الموقف. وبدأت الآيات التي سيحتج بها على فرعون يراها الآن أمامه، وألق ما في يمين وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قد فغرت فاها وأقبلت عليه، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف في الآية الأخرى فأنه تولى وهرب. وصارت هذه الآيات تتوالى على موسى في هذه الأرض القفر المجدبة، ينزل الله تعالى عليه أني أحبك يا موسى، أني اصطنعتك وخلقتك وميزتك بصفات عالية لأجل أن تخدم ديني لنفسي، وألقيت عليك محبة مني. ثم نبئ موسى عليه السلام، وذكر الله تعالى أخبارا عن موسى في القرآن، وكان بعض هذه الآيات يأمر نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتكلم عن موسى لنا، فقال الله تعالى واذكر في الكتاب، يعني لما تقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم على قومك أخبار الأنبياء لا تنسى ذكر موسى، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وكان وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وكان يقرأ الآيات ويعرف قدر موسى. مضى واحد من الصحابة يوما إلى سوق المدينة، وكان سوق المدينة كما تعلمون يجتمع فيه العرب المسلمون ويجتمع غير المسلمين ويجتمع اليهود، أقبل هذا الصحابي ليشتري بضاعة من أحد اليهود، فالصحابي يقول لليهودي بعني بكذا، فقال اليهودي لا والذي فضل موسى على البشر، يحلف لا والذي فضل موسى على البشر. فهذا المسلم قال كيف تقول فضل موسى على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا ولطمه؟ لا أسمع منك مرة ثانية تقول إن في واحد أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم. فقام هذا اليهودي ليشتكي، يذهب إلى من يشتكي؟ يذهب إلى موسى، وهو موسى عليه السلام مضى إلى ربه، يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو هذا الرجل لطم لأنه لم يتأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب يشتكي إليه فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. ومع ذلك ذهب اليهودي لأنه يعلم إن تعامل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو يتعامل مع رجل عادل في حكمه عادل. فأقبل حتى دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه هالرجل، لما علم أنه سيشتكيه مضى معه، فقال هذا اليهودي لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن هذا جاء ليشتري مني، فقلت لا والذي فضل موسى على البشر فلطمني. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وأخذ له حقه، ثم قال لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. يصعقون يعني النفخة الأولى التي يموت فيها من كان حيا من البشر، فهي نفختان، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كل من كان حيا يموت بالنفخة الأولى نفخة الصعق، ومن كان ميتا في قبره لا يعلم عن هذه النفخة لأنه ميت من زمان خلاص. قال الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ما بين النفختين 40، ينزل الله تعالى مطرا تنبت منه أجساد العباد. النفخة الثانية لما ينفخ بالصور النفخة الثانية فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. النفخة الثانية يبدأ الناس يقومون، يقول عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يفيق، لكنه إذا أفاق وقد نزل ربنا جل وعلا لفصل القضاء بين عباده، وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل ربنا سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يقول عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يفيق، فأول شيء سينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى عرش ربه جل وعلا. يقول وإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش باطشا بقائمة العرش، يقول فلا أدري أصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والحديث متفق عليه، صعقة الطور لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لما ترك قومه وذهب ليأخذ التوراة، موسى لما كلمه الله شعر بالقرب الشديد ثم طلب أن ينظر إلى الله، يا ربي ما دام كلمتني ائذن لي إني أنظر إليك. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، لكن الله يعلم أنك يا موسى بتكوينك العادي الضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، لا يمكن تتحمل النظر إلى ربك. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل لما خرج من الغار في أول ما أوحي إليه ورأى جبريل جالسا بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد الأفق فارشا أجنحة قد سد الأفق، صعق عليه الصلاة والسلام، صعق من النظر إلى جبريل، فما بالك لو نظر إلى ربنا جل في علاه. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر ومكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل أذن الله تعالى الجبل أن ينظر إليه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجبل هالحجارة الصماء تفتتت، موسى لما رأى الجبل العظيم فجأة أصبح اهتز وأصبح دكا وخر موسى صعيقا. هذا من رؤيته لجبل، فما بالك لو نظر إلى الله تعالى. فلما أفاق قال سبحانك، يعني ما كان ينبغي أني أطلب هالطلب، سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المسلمين. قال إني اصطفيتك على الناس، أنا اخترتك يا موسى برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك بقوة، إلى آخر الآيات. فموسى عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في أحاديث كثيرة ويذكر به أصحابه، بل كان يضرب المثل به بالصبر. لما أقبل رجل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة بين بعض أصحابه، فجاء رجل وقال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ما أريد بها وجه الله؟ إذن أريد بها وجه من؟ وهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صهره وابن عمه أم وزعها على ناس أغراب فقط لزيادة إيمانهم وتقريبهم إلى الخير؟ وتتهم نيته عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تتهم نيتي؟ كيف تتهم أمانتي؟ فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أقرأ عليكم الآيات التي تنزل ولا تتهموني فيها وتتهمني في ذهب أوزعه. قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال وقد استعرض الأنبياء أمامه فاختار موسى، قال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. شوف كيف يذكره النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام لما رأى مع عمر صحيفة من التوراة، عمر قابل واحدا من اليهود في المدينة، وكان بعض اليهود طلبة علم، ولذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أسلم أو لما أراد أن يسلم كما عند البخاري جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أهل المدينة أصلا، جاء وقال إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي، يعني إذا أجبتني على ثلاثة أسئلة معناه أنك نبي، إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي. فقال عليه الصلاة والسلام سل. قال ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وبما ينسب الولد يعني الشبه في البطن إلى أمه أو إلى أبيه؟ أعطني إجابة الثلاث. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سؤال الجواب الثالث وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل أخذت الشبه، وإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أخذ الشبه. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إذن هم كان عندهم علم أصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم لا يزال التوراة موجودة لكنها محرفة، لكن لا يزال بعض النصوص في التوراة لا تزال صحيحة ترى إلى اليوم. الإنجيل اللي موجود أو الأناجيل اللي موجودة الأربعة هذه اللي موجودة اليوم صحيح أن أكثرها محرف، لكن لا يزال فيها بعض الآيات لا تزال نقلت نقلا صحيحا، وهي التي إذا تناظر اليوم بعض علماء الإسلام مع القساوسة يحتجون عليهم بهذه النصوص من الإنجيل، فيقول اقرأ الإصحاح رقم كذا في السفر الذي اسمه كذا وانظر ماذا قال من شهادة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى عنهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، وقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أين؟ في التوراة والإنجيل. معناه أن حتى التوراة والإنجيل اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها محرفة إلا أنه لا يزال فيها بعض البقايا التي لا تزال صحيحة. فعمر أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصحيفة من التوراة، أعجبه الكلام الذي قرأه عليه الرجل وقال أعطني هذه الصحيفة، وكتبها وجاء فيها حكم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن لا يزال ينزل، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت وأذن، اليوم عمر جاء بصحيفة من التوراة، بكرة صحابي جاء بصحيفة من الإنجيل، بعده ثم صار في صندوق واحد مجموعة صحف ألواح، بعضها فيه توراة وبعضها فيه إنجيل وبعضها فيه قرآن. ثم يلتبس الأمر على الصحابة، ما يدري هذه صحيفة قرآن ولا توراة، فأراد صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الموضوع. ولذلك حتى في أوائل الإسلام عن كتابة حتى حديثه، وقال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. ليش؟ خشي أن تختلط الصحف، كاتب أحاديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه من كذا والحديث، ثم يضعها في مكان واحد مع الآيات ويلتبس بعضها ببعض، يصبح القارئ ما يدري هي هذه آية ولا حديث. قال لا تكتبوا إلا قرآن. فلما رأى صلى الله عليه وسلم مع عمر هذه الصحيفة غضب، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أنتم شاكين في القرآن الذي جئت به فرحت تبحث عن غيره؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فكان ارتباط الناس بموسى أكثر من ارتباطهم بعيسى عليه السلام لكثرة ما ورد عن موسى. بل حتى النصارى، النجاشي نصراني، ولما ذهب إليه الصحابة وأووا إلى بلده وجلسوا وسكنوا وكانوا قرابة 87 ما بين رجل وامرأة، بينما هم جالسون في بلده بعثت قريش وراءهم عبد الله بن أمية وعمر بن العاص قبل أن يسلم عمر بن العاص، وعبد الله بن أمية مات في الحبشة لما ذهب. فجاءوا إلى النجاشي وقالوا إن قوما خرجوا قبلنا فصاروا على دين لا هو ديننا ولا هو دينك، ونخشى أن يفسدوا عليك بلدك فردهم إلينا. فالنجاشي رجل عادل، قال ادعوهم لأستمع. فدعوهم، فتقدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فسأله النجاشي عن النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه جعفر، رجل نعرف نسبه وخلقه وأمانته. ثم قال له النجاشي هل معك مما أنزل عليه شيء؟ أنت تقول أنزل عليه كتاب صح؟ قال نعم. قال سمعني. النجاشي لا يعرف العربية أبدا، وكان كل كلامه مع جعفر عن طريق المترجم، ما يعرف عربي أبدا، فيقول لمن هذا النبي فيترجم له المترجم، بماذا يأمركم فيترجم المترجم. فقال اقرأ علي مما جاء به، فأخذ يقرأ أوائل سورة مريم ويتلو عليه ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. جعل يتلو وينظر إلى النجاشي لأنه ما يدري الآن النجاشي سيقرر المصير، إما يطردون من الحبشة ويعودون إلى قريش وتشعر قريش بالنصر وربما زادوهم نكالا، وإما أن يأذن لهم بالبقاء. يقول وجعلت أنظر إليه، إلى الآن مترجم ما تكلم بس يستمع عربي. يقول وإذا عيناه تذرفان. فلما انتهى رفع النجاشي قشة من الأرض، قطعة قش يعني مثل عود التبن، وقال والله إن الناموس إن هذا إن الذي جاء إن الذي قرأته الذي تلوته علي والذي جاء به موسى والله إنهما ليخرجان من مشكات واحدة، ووالله ما اختلف الذي قرأته عما جاء به موسى بمقدار هذا. طيب النجاشي نصراني، ليش ما قال عيسى؟ لأن موسى جاء بالرسالة وجاء عيسى عليه السلام مكملا لها، وعيسى عليه السلام نبي وموسى نبي، لكن ما كان بينهما من الأحكام كان متوافقا في أكثر شأنه. بل النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ارتباطه بموسى لما حج مر عليه الصلاة والسلام على ثنية من الثنايا أو على وادي، فقال ما هذه الثنية؟ قالوا ثنية كذا وكذا، قال كأني أرى أخي موسى. إذن موسى كان في عقل النبي صلى الله عليه وسلم دائما، قال كأني أرى أخي موسى على ناقة حمراء خطامها ليف له جؤار بالتلبية والتكبير. ثم مضى عليه الصلاة والسلام. موسى تحدث الله تعالى عنه كثيرا في القرآن، وذكر الله تعالى عنه أعاجيب. اليوم سنقف على آية واحدة من هذه الآيات، واصطنعتك لنفسي. هل ممكن غير موسى يصطنعه الله؟ ما هي الصفات التي أهلت موسى لأجل أن يصل إلى مرحلة يقول الله تعالى له واصطنعتك لنفسي؟ هل ممكن نطبق نحن هذه الصفات ونرقى مراقي في العبودية لله والقرب إليه؟ لماذا ذكر الله تعالى هذا في القرآن إلا لأجل أن نعتبر، ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته؟ طيب تعال نقف على شيء من هذه المعاني ونعرف لماذا قال الله عن موسى واصطنعتك لنفسي. لكن خذ الآيات التي قبلها حتى نصل إليها. يقول الله جل وعلا لموسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. يقول له هذا الكلام لما من عليه بالرسالة، يقول نحن ترى ليست أول مرة نكرمك، نحن أكرمناك من قبل لما كنت صغيرا. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. لما ولدت وخافت من جند فرعون أن يقتلوه، أوحينا إليها يعني ألقينا في عقلها في قلبها، مثل ما قال الله وأوحى ربك إلى النحل. هل معناه أن الله أرسل جبريل إلى النحل؟ لكن الله تعالى ألقى في فطرة النحل أنك إذا أردت أن يعني أن تخرج العسل تذهب إلى الجبال، تذهب إلى الشجر، إلى ما يعرشون. كذلك ألقى الله في قلب أم موسى، هي منشغلة بها الولد والجند يطوفون في الحارة ليقتلوا الولدان الصغار الذين ولدوا، فقذف الله في قلبها فكرة، الفكرة أنها تضعها في صندوق وترميه في البحر وتجعله معلق في حبل، إذا ذهبوا جرت الحبل وربت ولدها، إذا أقبلوا وضعت الولد كما كأن السفينة، فالصندوق راحوا. وكانوا يسكنون على جانبي النيل طلبا للصيد وما شابه ذلك. قال الله إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. فعلا أخذه فرعون، فلما كشفوا عن الغطاء عن موسى عن هذا التابوت الذي وضع فيه ورأته امرأة فرعون، ألقى الله المحبة لموسى في قلبها، فقال الله لموسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. بمعنى أن الله تعالى جعل كل من يراه يحبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، قال ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض. يقول بعض شراح الحديث إن الله يقذف قبوله في قلوب الناس من غير اختيارهم، حتى إن قبوله يقذف في الماء فيشربون الماء فيجدوا قبوله. هذا معنى قوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع علي تنشأ وأنا أرعاك. ولذلك صار إرضاعه وإقبال أمه عليه ورعايته صغيرا وهدايته لما كبر، كل هذا يصنعه الله تعالى لأجل ما بعده من النبوة. وقال بعضهم وألقيت عليك محبة مني جعلت خلقك حسنا فأحبك الناس. وهذا واقع، من حسن خلقه للناس وأصبح رفيقا بساما لطيفا متواضعا ممازحا لهم مجاملا لهم في أمورهم أحبه الناس. الناس لتكسب محبتهم لا تستطيع أن تصل إلى هذا لا بقوة جسدك ولا بارتفاع نسبك ولا بكثرة مالك، مهما كثر كل واحد تضع في يده 1000 ريال حتى يحبك ما تستطيع ولا يكفي مالك لهذا، لكنك إذا حسنت خلقك أحبك الناس. كن دائم البشر، إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوانه. وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلا يدوم على الإمكان إحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. هذا كلام بعض المفسرين قالوا إني حسنت خلقك فأحبك الناس لحسن خلقك، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي بمرأة مني ومحبة وإرادة. ثم قال الله إذ تمشي أختك فتقول، لأنه لما جاء الولد جائع يحتاج إلى مرضعة، فصاروا يأتون بالمراضع الذين في المرضعات التي في القصر فلا يقبل ثدي إحداهن. فمرت أخته بهم فقالت هل أدلكم على من يكفله، وجاءت أم موسى والتقم ثديها. ثم قالوا لأم موسى طيب خلاص اسكني عندنا في القصر وأرضعي. قالت لا والله أنا عندي بيت وزوج وعيال ما أقدر أسكن عندكم في القصر. طيب تأتين ترضعينه مرتين في اليوم ثلاث مرات؟ قالت ما أستطيع أنا مشغولة ببيتي وأنتم ساكنين بعيد، لكن أعطوني الولد أربيه عندي. فأعطوها الغلام موسى، وهو في الأصل المفترض اللي يصرف عليه فرعون، وصار فرعون يمشي لها راتب ويمشي لها هي كذلك ومصروف، وصارت أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرة على هذه الرضاعة. لذلك قال الله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. هذه كلها منه على الله، منه من الله على موسى. قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، يعني امتحناك، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. هذا كله لما قال الله تعالى لموسى وألق ما في يمينك ونبأه أنه أصبح نبيا. ثم قال واصطنعتك لنفسي. اصطنعتك لنفسي بمعنى اجتبيتك واخترتك رسولا لنفسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، أخرجتنا من الجنة بذنبك. فقال آدم لموسى يا موسى أنت اصطفاك الله برسالاته واصطفاك لنفسه، واصطنعتك لنفسي واصطفاك لنفسه، وأنزل عليك التوراة، وفي رواية وكتب لك التوراة بيده. قال موسى نعم. فقال آدم ألم تجد أو ألم تعلم أن هذا الذنب مكتوب علي قبل أن أخلق؟ قال بلى. يقول عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى. يعني كأن آدم يقول هذه مصيبة نزلت علي، أنا أخطأت صحيح واستغفرت وسألت الله التوبة، هذه مصيبة أنا أتحمل الخطأ، هذه مصيبة، لكن كيف تلومني على مصيبة أنا قد تبت منها ورجعت وذكر الله تعالى لي أنه غفر لي، كيف تلومني بعد ذلك على هذا؟ ولذلك أتمت على موسى عليه السلام هذه النعم. كيف اصطنع الله تعالى موسى؟ ما هي الصفات عند موسى التي اصطنعه الله واختاره لأجلها؟ من أبرز ما تجد من صفات موسى مما ينبغي أن نقتدي به فيه الإحسان إلى الناس، وتجد أن موسى كأنه ما يعيش لنفسه، كأنه يعيش لغيره دائما، وإذا أحسن لم يطلب المكافأة منهم بل يطلب المكافأة من الله. ولذلك شوف لما خرج موسى عليه السلام من مصر ومضى إلى مدين، ذهب شرقا وجاء إلى صحراء سيناء، وحاول أن يذهب شرقا، يريد يبعد عن مصر كلها وعن القاهرة، يريد أن يذهب شرقا إلى جهة مدين إلى جهة الشام. فلما وصل إلى مدين كل إنسان يذهب إلى مكان يزوره أول مرة ويريد أن يأنس بالناس ويبحث عنهم، في الغالب أنه يبحث عن المكان الذي يجتمع فيه الناس، إما يذهب إلى سوق، يذهب إلى مسجد. فموسى عليه السلام ذهب إلى مكان الماء، يعلم أنه إن ذهب إلى مكان الماء سيجد من يدله على مأوى، يجد من يطعمه من يسقيه، يعني يجد على الأقل من يرد له الصوت. يقول الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. لما رأى المرأتين كل واحدة تأتي وتمسك الغنم حتى لا تختلط بغنم الرجال، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى الرجال يخلصون بعدين آتي وأنا وأختي وندخل الغنم تشرب. طيب ليش؟ ما دام أنت ضعيفة ولا تستطيع أن تزاحمين الرجال على الماء والغنم عطشة لهالدرجة وتتأخر في العودة للبيت بسبب أن الغنم تنتظر حتى تنتهي جميع الغنم، وين أبوك وين أخوك؟ ما عندكم خادم؟ فقالت: وأبونا شيخ كبير. العذر جاهز قبل أن تسأل، العذر جاهز. ما طلبت المرأتان منه مساعدة، وهذه الميزة. موسى ما ينتظر من الذي يريد أن يحسن إليه أنه يقول: طيب ممكن تساعدني؟ ما دام أني رأيت صاحب حاجة وأنا قادر أني أساعده فلأساعده. هنا تكون الكرامة لصاحب الحاجة، أن تساعده وأنت تحتفظ بماء وجهه له، ليس هناك داعي أن يبذل ماء وجهه ثم بعد ذلك تساعده. ولذلك قال الله: فسقى لهما. يقول بعض المفسرين: كان قد جاع حتى كاد أن يلتصق بطنه بظهره، يعني ضمر البطن من شدة الجوع، ويحتاج إلى مذقة لبن، إلى كسرة خبز، إلى تمر. وكان الواقع هنا مناسبا أن موسى يأتي المرأتين ويقول: طيب أنا جائع، ممكن تحلبين لي شوي من الشات أو من هذه العنز؟ طيب معكم كسر خبز؟ أكيد أنكما خرجتما للرعي، أكيد معكم شوية طعام، ممكن تعطوني؟ ما قال هذا. موسى ذكي، يعلم أن المكافأة التي تأتي من السماء خير من المكافأة التي تأتي من الأرض، وأني لو أخذت المكافأة من الأرض كسرة خبز أو قبضة من تمر هذا ليس بشيء بجانب ما يأتيني من الله. ولذلك قال الله: فسقى لهما. ثم ما ذهب المرأتين؟ ثم تولى إلى الظل ونظر إلى السماء وكأنه يقول: يا ربي أنت رأيتني وأنا أسقي هالغنم وأنا لا أرجو منهن شيئا، يا ربي أنت رأيتني على ضعفي وجوعي وإرهاقي أخدم امرأتين ضعيفتين، أنت رأيتني وأنا لم أفعل هذا إلا طلبا لما عندك يا كريم. ولذلك ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا أريد الجزاء منك لأنك أنت الكريم العظيم، أنت ذو المنة والكرم، أنا أريد المكافأة منك وليس من المرأتين. وترك ولا سأل المرأتين ولا التفت ينظر إلى مشاعرهن، ولا واحدة تقول له شكرا ولا لا لا، أنا ما أنا أنا أنا مأمل على مكافأة عظمى تأتيني من السماء. فعلا إذا تعاملت مع الله تعالى بالإحسان وأخلصت نيتك اعلم أن مكافأة الله تعالى لك تأتيك سواء عرفت أو لم تعرف. أحيانا المكافأة تأتيك في شيء أنت ما تدري عنه، أحيانا تعمل العمل الصالح وتقول: والله يا أخي ما أشوف أن جاءتني مكافأة. سبحان الله، حفظ صحتك أليست مكافأة؟ ألم تعلم أن فلان في مثل سنك وأصيب بسرطان ولا تليف ولا حادث وأصبح لا يمشي ولا، وأنت حافظ الله عليك صحتك، ربما هذا بإحسانك وأنت لا تعلم، ربما بإحسانك وأنت لا تعلم. وربما أيضا أن الله ما تدري إن سبب صلاح أولادك هو ذلك الإحسان، لكن اعلم يقينا أن الله تعالى يكافئ العبد سواء شعر أو لم يشعر، سواء شعر أو لم يشعر. غضب أحد الخلفاء يوما على وزير له وهم بقتله من شدة الغضب، فرأى في المنام، كان قرر بك غدا نقتله، فرأى في المنام في الليل أنه يطعنه بسكين، وهذا الوزير معه رغيف، كلما وصلت السكين اتقاها بهذا الرغيف. طبعا المفترض أن الرغيف يعني ينقطع وينخرق وتصل السكين إلى المطعون، لكن الرغيف كان يصدها. فلما أصبحوا ودخل الوزير على الخليفة، قال الخليفة له: هل لك قصة مع رغيف؟ قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: أسألك بالله أخبرني، عندك قصة مع رغيف، مع خبز؟ قال: لما؟ قال: أخبرني. وهذه القصة ذكرها في كتاب الفرج بعد الشدة، ذكرها التنوخي، ذكر يعني تفاصيلها. يقول: فقال: نعم لي قصة. قال: ما هي؟ قال: منذ أن كنت صغيرا وأمي في كل ليلة تضع بجانبي رغيف خبز، وإذا أصبحت تصدقت به الصباح بنية أن الله تعالى يحفظني بهذه الصدقة. كل ليلة إذا جاء الليل تضع بجانبها الرغيف الخبز، وإذا أصبحنا الصباح خرجت أمي في الصباح وتصدقت به. يقول: حتى ماتت أمي وهي تفعل ذلك وأنا كبير، فأنا الآن لا أترك هذه العادة أبدا. فقال له الخليفة: الآن عرفت كيف كف الله عنك غضبي، إني قد غضبت إليك عليك بسبب كذا وكذا، وكدت أن أقتلك لكن الله حماك بهذا. والله إن الإحسان يصلك أثره سواء شعرت أو لم تشعر. ذكروا أن رجلا افتقر وذهب إلى أحد الصالحين يشتكي إليه ذلك، فقال: ليش ما تشتغل؟ قال: أشتغل ماذا؟ قال: ماذا كنت تشتغل من قبل؟ قال: كنت أشتغل صياد سمك، لكن الآن يعني خلاص وما في سمك كثير ولا أستطيع. قال: إيت بسنارتك وتعال. جاب الرجل السنارة وتبع هذا الرجل حتى وصلوا إلى النهر. قال: ألقي السنارة، فألقاها. ثم قام هذا الرجل الصالح يصلي، يصلي ويدعو الله أنه يرزقه: يا رزاق، يا كريم، يا رب العالمين، ارحم هذا العبد الضعيف، ارحم أولاده، ارحم حاجتهم، ارحم ضعفهم، ارحم. وبقي هذا بسنارة حتى صاد سمكة، وكانت سمكة كبيرة لها قيمة، والحمد لله. مضى الشيخ هذا إلى مكانه، ومضى الرجل وباع السمكة في السوق، واشترى طعاما لأولاده، ثم اشترى فطيرة يعني خبزا حسنا، وجاء به إلى الشيخ وطرق الباب. قال: تفضل يا شيخ، هذه الفطيرة هدية. قال: لما؟ قال: بشرك، بعنا السمكة واشتريت طعام لأولادي واشتريت كذا، وهذه الفطيرة هدية لك، أنت ما دعيت لي، كنت سببا. فقال له الشيخ: لو أخذنا الفطيرة ما اصطدت السمكة، لو أخذنا الفطيرة كان ما جاءتك السمكة أصلا. لو كنت أنا أدعو حتى تعطيني طعاما وتكافئني بمال لصارت نيتي ليست خالصة، وبالتالي لن يستجيب الله دعائي. لو أخذنا الفطيرة ما خرجت السمكة، ما اصطدت السمكة أصلا. ولذلك من شروط الإحسان اللي يدل عليها واصطنعتك لنفسي، أن موسى عليه السلام كان يحسن دون أن يقول: طيب هالمرأتين والله أشكالهم فقيرة، وأبوهم كبير في السن، ولا عندهم إخوان، وفقراء، لو عندهم مال لاشتروا خادما أو استأجروا خادما يرعى غنمهم، أصلا فقراء ما يستحقون أتعب نفسي لأجلهم. ما كانت هذه المقاييس عند موسى أبدا. موسى لما يريد أن يحسن ما كان في مخططه يقول: طيب ماذا سأستفيد؟ إيش المرجع اللي بيرجع لي؟ لا، مجرد الإحسان عمل صالح، أنا على يقين أنك يا ربي لا تنساه. ولذلك الله تعالى يقول: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ما يضيع أجرك، يكافئك به في الدنيا والآخرة. ويقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قيل الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم. وقال بعضهم: بل المعنى أعم من ذلك، للذين أحسنوا الحسنى يكافؤون بها في الدنيا ويزيدهم الله تعالى. قال: الحسنى وزيادة. بل موسى عليه السلام حتى مع الخضر لما ركب في السفينة وجاء الخضر، علم الخضر بأن هناك أمامهم مجموعة قراصنة يرأسهم ملكهم، وهؤلاء القراصنة إذا مرت بهم سفينة صالحة أقبلوا ونظروا، إذا هي مناسبة للسرقة جاءوا وطرحوا من فيها في البحر وأخذوها. فأقبل الخضر إلى لوح من ألواحها وأدخل وتد حديد وحركه فانقلع هذا اللوح ودخل الماء. الخضر رمى الحديد وراح وجلس كأنه ما عمل شيئا. موسى ينظر لهالمنظر، ما قال أخرقتها لتغرقنا، لا، ينظر لهالمساكين اللي يعملون في البحر ويطعمون أولادهم، بعدين لشدة فقرهم كل واحد ما عنده قدرة يشتري سفينة، فهم مجتمعين بينهم وبين بعض جامعين المال وشارين السفينة، فقال أخرقتها لتغرق أهلها. من شدة رحمته بالآخرين فكر فيهم قبل أن يفكر في نفسه، ولذلك قال الله واصطنعتك لنفسي. أنت يا موسى محبتك للخير ترفعك عند الله تعالى حتى يصطنع الله تعالى إليك المعروف. بل لما رأى موسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السماء، ومر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى، فقال موسى لجبريل من هذا؟ قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم، في قصة الإسراء والمعراج. فقال أو قد أوحي إليه؟ قال نعم. فقال موسى مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى موسى، قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. وغلام ذكر ابن حجر في شرحه قال موسى عبر بكلمة غلام مع النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63، والغلام غالبا هو الصغير، قال لأن موسى قاس عمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأعمارهم، فهم كانوا يعيشون 1000 سنة و2000 سنة، أما أمتنا فيعيش ما بين 60 و70 وأقلهم من يتجاوز ذلك، فموسى يعتبر هذا السن بالنسبة إلى عصرهم غلام صغير. هذا تفسير. وقال بعضهم بل يقصد غلام في اللغة، فإن العرب إذا أرادت أن تمدح الرجل بالشباب والقوة قالت إنه لغلام، مثل ما تقول أنت مثلا لما ترى رجلا كبير السن وتقول له مثلا والله أنك ولد، ويفرح إذا قلت ولد، يعني أني أنا لا أزال في قوتي وفي أوائل عمري، أو تقول أنت شباب. فعبر موسى بغلام دلالة على القوة والجلد. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى راجعا قال كم فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. ما قال موسى في نفسه أنا ما لي دخل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ما لي علاقة فيهم، أنا أمتي ودعوتهم وانتهيت وننتظر الحساب يوم القيامة، أمته يسلمون ما يسلمون، ما هو بشغلي. ما قال هذا، لأن كان من طبيعة موسى حب الإحسان، فقال لا. يقول موسى لنبينا عليه الصلاة والسلام لا، إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قل لخفف علي. لا، وكأن موسى هو اللي بيصلي 50، هو لن يصلي معنا 50، لكن خوفا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن تقع في المعصية وتعذب. فرجع إلى ربه فوضع عنه 10 ومر بموسى كم فرض عليه؟ قال 40. قال ارجع، فلا زال يرجع حتى صارت 5 صلوات. واصطنعتك لنفسي، شوف حب الإحسان عند موسى، مدحه الله تعالى في القرآن بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم. ويقول في الحديث الآخر الذي حسنه الألباني الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. عيال الله يعني مفتقرون إلى الله، العيلة هي الفقر، مثل ما قال الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله، إن خفتم فقرا. الطفل الصغير إيش؟ عيل. ليه؟ الله. ثم قال وأحبهم إلى الله أنفعهم للفقراء، هؤلاء أنفعهم لعياله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق مثل ذلك في الإحسان، سواء الإحسان إلى الكبير إلى الصغير، لأن الله تعالى قال له أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وأولى الناس بالإحسان هم القريبون إليك، كل من صار إليك أقرب فإحسانك إليه ينبغي أن يكون أوجب. وقد قرأت اليوم قصة فيها عبرة وفيها تحريك للقلب في هذا الجانب. كنت أقرأ اليوم أثناء التحضير لهذه المحاضرة بعض الأمثلة على هذا الإحسان، فقرأت قصة لطبيبة تقول إنه دخل إليها يوما شاب مع أمه. تقول وواضح من طريقة مشية الأم وحجابها وعباءتها أن في عقلها شيء، العباية تقع والولد يرفع العباية والأم تلتفت إليه ويعني وتتكلم معك كلام الأطفال، خلني وخر عني، وهو يهدئها. وجاءت وجلست الأم وكانت يعني تفحصها الطبيبة فحوصات عادية، سكر، ضغط، كوليسترول، كذا. فلاحظت الطبيبة أن هالأم غير طبيعية، تلتفت على الولد تقول طيب توديني البقالة إذا طلعنا؟ يقول يوديك البقالة واشتري لك عصير وحلاوة وتسكت. فقالت الطبيبة هذه الوالدة، قال نعم. قالت سلامات. قال والله أنا أمي ولدت وعندها تخلف عقلي وكبرت وصلت سن الزواج وهي عندها التخلف، فخطبها رجل اللي هو أبي ما يدري عنها، تعرف في السابق يعني قرى وكذا ربما ما في دقة يعني في الأمور. فدخل بها فلبث معها أياما ثم اكتشف أن المرأة غير طبيعية، عندها تخلف، تخلف يعني المفترض أنها في عمرها مثلا 50 فيكون عقلها بسن 50، لكن عقلها في الحقيقة بسن أبو 5 سنوات، لأن أنت عقلك كل سنة يزداد، هي عقلها كل 10 سنوات يزداد كما يزداد عقلك سنة. عندها تخلف، تأخر في النمو العقلي، عندها تأخر. يقول فأبي طلقها بعد 2 أو 3 أسابيع من زواجه، لكنها حملت بي وولدتني، فأنا ليس لي إخوة لا من الأم ولا من الأب، ما لها إلا أنا. وربتنا جدتي حتى كبرنا، حتى كبرت وصل عمري إلى سن المراهقة، ثم توفيت جدتي وهي تربيني أنا وتربي أمي معي. فأنا منذ سن المراهقة ليس لأمي راعي وليس لها مطعم ولا من يغسل ملابسها ويعتني بها إلا أنا. قال طيب والآن إيش واقعك؟ قال أنا الآن كما ترين كبير، وأنا الآن متزوج وعندي زوجة وأولاد. قال طيب زوجتك ما تعتني بأمك؟ ما في خادمة؟ قال يوجد خادمة لكني لا أثق، لأني أخشى أن الخادمة تتعامل مع أمي تعاملا سيئا وأمي لا تستطيع أن توضح، يعني أمي لو دخلت بها الخادمة الحمام وعاملتها تعامل سيء أمي ما تقدر تشرح تقول الخادمة فعلت وسوى، ما تقدر، فهي لا تعتني. ما أطمئن نفسيا أن الخادمة تعتني بأمي في طعامها وشرابها، أنا اللي آتي وأنظر وأكل أمي وأعتني بعلاجها، وما لها بعد الله أحد يعتني بها اعتناء تام إلا أنا. شوف الإحسان. تقول فتعجبت، طبيبة تقول تعجبت وأخذت أكتب بعض الأوراق وأنظر إليها، يعني أتسارق النظر وهي تلتفت على الولد. الأم تقول يلا ودنا، طيب يلا طلعنا، يلا كذا، وافتح لي الدريشة إذا ركبنا السيارة ترى بأطلع راسي، يعني مثل الأطفال. تقول فلاحظت أن أظافرها مقصوصة صح ونظيفة، وأظافر الرجلين مقصوصة، يعني ليست مهملة. فقل طيب يا أخي معلش سؤال، من الذي يعتني ب يعني أظفارها وينظفها؟ عفوا يعني لو أجبتني. قال ما في إلا أنا، ما أثق أن غيري يأخذ المقص ويقص أظافيرها وكذا ويؤلمها، والله ما أثق، فلا يفعل ذلك إلا أنا. تقول الطبيبة ثم قال لي ووالله إني أرى من أثر هذا في حياتي أشياء لو دفعت يعني الأموال العظيمة ربما لا أحصلها، من الراحة النفسية وصلاح أولادي وتيسير أموري، تتيسر أموري بشكل عجيب، ومحبة الناس لي وإقبالي على الخير والبركة في مالي. يقول والله لا أرى هذا أقبل إلي إلا وأحسن، إن الله يحب المحسنين، ويقول الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا فعلا معاني قائمة اليوم نأخذها من قول الله تعالى واصطنعتك لنفسي. ثم قال الله تعالى لموسى عليه السلام اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إلى آخر الآيات في هذا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم اشملنا برحمتك ومغفرتك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم إن لكل واحد منا حاجة يسألك إياها دائما ويترقب منك يا عظيم المن يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيبها. اللهم فنسألك أن تقضي لنا حاجاتنا، اللهم اقضي لنا حاجاتنا واغفر زلاتنا وارفع درجاتنا وتقبل حسناتنا يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كل أهلنا في اليمن، اللهم كل أهلنا في اليمن، واحفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، اللهم اجمع على الحق والخير كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل أهلنا في العراق وفي فلسطين وفي مصر وفي ليبيا وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك. اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزيكم.